الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنكمل بإذن الله عز وجل في هذا المساء باب العارية وبعض من باب الغصب. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لكل خير. نعم، نعم. المؤلف رحمه الله تعالى ذكر في الباب السابق، وهو باب السبق، وقبله باب الإجارة، ثم أتى بباب جديد وهو باب العارية. الإجارة هي الاستفادة من منفعة العين، لكن بمقابل، بعوض. والسبق هو قلنا أنه ربطه بباب الإجارة لأنه في بعض حالاته ينقلب إلى إجارة. بقي الأمر الثالث أو الصورة الثالثة، هو أن يعمل الإنسان عملا بدون مقابل، بدون أجرة، وهو ما يسمى بالعارية. والعارية تدعو إليها الشريعة الإسلامية، ولا تستقيم حياة الناس إلا بها، فإنه قد يكون عند الإنسان شيء ولا يستطيع، يعني ولا يوجد عند غيره فيحتاج إليه الإنسان، ولو اشتراه يعني لكان فيه كلفة، كلما أراد الإنسان شيئا اشتراه، وهو قد لا يحتاجه إلا مرة أو ساعة أو يوم أو نحو ذلك. والأمر الثاني أنه أيضا فيه يعني من التعاون على البر والتقوى، وهو ما يسمى بالعارية. والعارية أخذت في اللغة من الاعتوار، وهو التكرار، يعني كأنها تتكرر عليها الأيدي مرة بعد مرة. وقيل إنها سميت عارية لأنها خالية من المقابل المادي. وفي الاصطلاح عرفها المؤلف هنا فقال هي إباحة نفع عين تبقى بعد استيفائه، وسيأتي شرح هذا الكلام. والعارية دل عليها القرآن، هي يقال لها العارية والعارية، يجوز فيها الوجهان. قال ودل عليها القرآن، فالله عز وجل قال ويمنعون الماعون، فسر ابن عباس رضي الله عنه بأنهم يمنعون إعارة الماعون. وإعارة الماعون وهو الآنية كانت موجودة في الزمن السابق وقت حاجة الناس وقلة ذات يدهم، بل إن الأمر أعظم من ذلك، وهو أن هناك أوقاف يوقفها بعض ميسوري الحال، أن يوقف إناء يستفيد منها المحتاج إليه. وهناك وقف لا يزال قائم في إحدى قرى نجد، وهو يعني عدة نخلات على ماعون يستفاد منه وقت الحاجة. ولأن ما كل الناس أولا عندهم قدرة على أنهم يشترون إناء للطبخ، ولكن ولا كل الناس عندهم يعني ضيوف، فيحتاج إلى إذا جاءه ضيفا يستعير من جاره أو ممن عنده قدرة هذا الإناء ليطبخ فيه الطعام وغير ذلك. وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار من صفوان سلاحا يوم حنين، فقال صفوان أغصبا يا محمد؟ قال لا، بل عارية مضمونة. فاستعارها منه، فخشي صفوان أن تكون أخذها غصب منه صلى الله عليه وسلم، فقال بل عارية مضمونة. والعارية أيضا مما أجمع عليها العلماء ودعت إليها الشريعة. ومن المسائل التي يعني يحسن ذكرها هنا، وهي لم يذكرها المؤلف، ما يتعلق بشروط العارية. أي عمل لا بد له من شروط، وسأذكرها هنا، وسيأتي تفصيلها في تضاعيف كلام المؤلف. قالوا الشرط الأول أن ينتفع بها مع بقاء أجزائها. يعني في الإجارة قلنا أنها منفعة يشترط في العين المؤجرة، يعني قال معرفة المنفعة أن يكون لها منفعة وأن تبقى، يعني يكون لهذه المنفعة بقاء بعد استعمالها. لكن العين العارية من شروطها الأساسية أن يكون أن تبقى أن ينتفع بها مع بقايا أجزائها. وسيأتي عكس ذلك، لو قال بستعير منك هذا الطعام لنأكله فهذا ما يصلح أن يكون عارية، هذا يكون أجرة إجارة أو هدية هبة بدون مقابل، لأنه إذا استعار الطعام سيأكله. قال الشرط الثاني أن يكون هذا النفع مباحا فلا يكون محرما. والشرط الثالث أن يكون المتبرع المعير أهلا للتبرع. والشرط الرابع أن يكون المستعير أهلا لانتفاع العين للانتفاع بالعين المعارة، وسيأتي الإشارة إليه بعد قليل. هذه أربعة شروط من شروط أو شروط العارية. قال المؤلف هنا باب العارية، وهي يعني العارية إباحة نفع عين. الإباحة ليس المقصود بها مقابل الوجوب والندب، وإنما مقابل يعني المنع. إباحة معناها أنها مباحة بدون مقابل، هذا الأمر مباح للناس جميعا يعني بدون مقابل، ولم يقل بلا عوض. وقوله إباحة معناها أنها يعني بدون مقابل. والموفق رحمه الله لم يعرف العارية، لأنه يعني لأن المؤلف هنا خالف رأي الأصل، لأنه يرى أنها تكون هبة في بعض أنواعها. قال إباحة نفعي، فالنفع معناها أن الشيء أنها ليست العين، ليست إباحة العين وإنما إباحة المنفعة. قال إباحة نفع عين، فالعين خرج منها ما ليس عينا، وأن القصد هو النفع وليست العين، فالعين باقية ولكن المقصود في العارية هو النفع. أنا أعرتك هذا الكتاب ليس معناه أنك تأخذ هذا الكتاب وتتملكه، إنما تستفيد منه وتعيده كما كان. أعرتك سيارتي لتذهب بها إلى الخرج أو إلى القصيم أو إلى مكة، فأنت لم تتملك السيارة وإنما استفدت منها مدة ذهابك ورجوعك. قال تبقى بعد استيفائه أو مع استيفائه. العين التي تذهب بالإعارة لا تعار كما ذكرنا قبل قليل. قالوا إعارة الطعام أو إعارة ما يتلف باستخدامه. قال أعرني هذه الشمعة لأنير بها في البيت، نقول هذه لا تكون إعارة لأن الشمع سيذوب مع النار وسيذهب، فيكون إما قرضا إما قرضا وإما إذا كان بدون مقابل فهو صدقة أو هدية أو هبة. في السابق يعني أحيانا الآن قد يحتاجون لإعارة الطعام، يكون الإنسان عنده ضيوف وسيأتي ضيف أو ضيفين ويريد أن يضع طعاما كثيرا فيستعير من جاره، أو قد يستعير من المطعم ويقول المطعم أفرش لها السفرة هذه كلها طعام، إن أكل دفعت قيمتها، ما أكل خلاص جزاك الله خير أنت أعرتني واستفدت من قيمة المقابل. يقول إنه يجوز، لكن إذا استخدم هذا الطعام فزالت عنه صفة العارية. قال وتباح هنا الإباحة هنا غير الإباحة التي قبل قليل. تباح يعني حكم الإعارة أنها مباحة، لكن المؤلف هنا تكلم عن نوع واحد أو طرف واحد من أطراف العارية. العارية لها ثلاثة أطراف أو لها أربعة أركان أو أربعة أطراف في عقد العارية. الطرف الأول المستعير، الشخص الذي سيستعير هذه السيارة أو سيستعير هذا الكتاب، فالاستعارة أو في حقه مباحة لقضاء ما يحتاجه، مع وإن كان الترفع عنها من كمال المروءة، يعني من كمال مروءة الإنسان أنه لا يحتاج إلى أحد. ولذلك أثر عن بعض الصحابة أنه إذا سقط صوته وهو على حصانه أو على حماره ما يطلب من أحد أن يساعده، بل ينزل ويأخذه، لأنه يرون أن الحاجة إلى الناس فيها نوع يعني مذلة، فالترفع عنها من كمال المروءة، لكن هي في أصلها مباحة. الركن الثاني المعير، المعير المؤلف هنا ذكر أنها مباحة، تباح في حقه، لكن الصحيح أنها مندوب إليها، يعني يندب إلى الإنسان أن يعير من استعار منه شيئا، بل هي من الإحسان. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحقرن جارة لجارتها ولو كفرس نشاة، يعني لا تحقرن جارة أن تعير جارتها أو أن تهدي إليها ولو كفرس نشاة. فرس نشاة هو ما يكون أسفل القدم، شيء لا قيمة له، ولو عارته يعني من باب الحث على يعني دفع أو نفع الجارة لجارتها، يعني لا تظن قلة ثواب ذلك، فإن ثوابه عظيم. وقد يكون الإعارة، قالوا قد تكون الإعارة واجبة في بعض الحالات أو من باب أولى، إذا كان في عدم الإعارة هلاك للمستعير، مثل جاء يستعير منك ماء أو يستعير منك لباس، ولذلك أخذوه من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو في الحديث القدسي: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ورجل عنده فضل ماء ما منع فضل مائه ابن السبيل، يعني ابن السبيل مسافر منقطع وعنده زيادة في الماء، ومنع ابن السبيل من هذا الماء وهو محتاج إليه، فإنه سيكون خصمه يوم القيامة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل على أنها قد تنتقل الإعارة، ليس من الإباحة إلى الند بل إلى الوجوب أحيانا. الركن الثالث هو المعار، وهي الآن الشيء الذي سيعيره الشخص للآخر. ما شروطها؟ أن تكون ذات نفع، وذكر المؤلف هنا سيأتي تفاصيلها: إعارة كل ذي نفع مباح إلا البضعة وعبد مسلم لكافر إلى آخره. الركن الرابع هو الصيغة، قالوا إن الإعارة تصح بالقول وبالفعل، كان يقول: أعرتك هذا الكتاب، أو أن يقول يعني أعطيتكه لتستفيد منه مدة شهر وتعيده إلي وتعيد وقت حاجته. وبالفعل مثل ما يفعل بعض الناس، يضع أضرب لكم مثال، تجد أنه يأتي عند باب دورات المياه ويضع أحذية خاصة بدخول الحمام، هذا إعارة، وضعها من سبب، فوضعها عند باب المسجد أو عند باب مدخل الحمامات هو من باب الإعارة، فهذا قد أذن بفعله. مثل يعني أن يجعل يوقف كتب على طلبة العلم، فإذا أوقفها فيجوز، فتكون هذا من باب الإذن بالفعل الإعارة. ولا زالت يعني العلماء والموسرون من القديم يوقفون الكتب ونحوها، فلو جاء شخص وأخذ هذا الكتاب وقال طالب علم فيجوز له أخذه، لأن وضعه وقفا على طلبة العلم هذا من باب الإذن بالفعل. ثم ذكر المؤلف هنا شرح هذه المسائل التي ذكرناها، قال: وتباح إعارة كل ذي نفع، يعني كل يشمل كل شيء، ما شرط هذا الكل؟ قال أن يكون ذو نفع، فخرج ما لا نفع فيه. مثل ماذا ما لا نفع فيه؟ سيأتي تمثيله أو أمثلته. النفع هذا ينبغي أن يكون مباحا، خرج النفع المحرم، كجاء يستعير منها لا تطلب، أو جاء يستعير منه سلاح وقت فتنة، فهذا قالوا نفعه يؤول إلى الحرام. لذلك مر معنا في كتاب البيع بيع سلاح في فتنة أنه لا يجوز. وكذلك يعني قد تكون العين مباحة ولكن نفعها محرم، وقد تكون العين محرمة ونفعها مباح. مثل ماذا؟ مثل هذه الاستثناءات التي ذكرها المؤلف هنا، قال كل ذي نفع مباح إلا البضع. البضع ما هو؟ هو الفرج، يعني يجوز. كانوا في السابق في الجاهلية يعيرون المرأة، تعير المرأة فرجها، فهنا يقول لا يجوز إعارة البضع لأنه ليستمتع به. ذكره المؤلف هنا لأن الأصل فيه أنه من الأمور المباحة وأنه ذو نفع مباح. والأمر الثاني أنه دخل في مثل في هذه المسألة ما يسمى الآن ببعض صور التلقيح الصناعي. الشخص إذا كان لا ينجب أو المرأة إذا كانت لا تنجب يعملون لها تلقيحا صناعيا، فبعض صوره لا تجوز لأنها من إعارة البضع. يأخذ مني الرجل ومني المرأة ثم يستأجرون رحم امرأة ثالثة، رحم امرأة ثالثة، ويضعون فيها هذا الماء من الرجل من الزوج وزوجته، فهذا أعارتهم، فهذا النوع من التلقيح لا يجوز، وصدرت فيه الفتاوى بأنه لا يجوز. هذا النوع موجود في يعني في الدول الكافرة، بل عندهم بنوك للمني ويعلنون عن تأجير الرحم، تعلن المرأة عن تأجير رحمها. فهنا المؤلف قال أنه لا يجوز إعارة البضع. قال وعبدا مسلما لكافر، هذا ينطبق على ماذا؟ ينطبق على الشرط الذي ذكرناه، أن يكون المستعير أهلا للانتفاع بالعين المعارة. فالعبد يجوز إعارته لأن فيه منفعة، العبد هو الرقيق، لكن لا يجوز إعارته للكافر. لماذا؟ لأنه ليس أهلا للانتفاع، لأنه لا يجوز أن يعار العبد المسلم لشخص كافر. ومثله ماذا؟ قال وأمة شابة لغير امرأة أو محرم، يعني الأمة هي الأنثى، الذكر يعني يكون عبدا رقيقا والأنثى أمة، فلا يجوز إعارة منفعتها لأنها منفعة، تعيرني العبد الذي عندك ليخدمني وتعيرني الأمة التي عندك لتخدم عندي. لكن قال لا يجوز إعارتها لغير امرأة أو محرم، الشابة، الأمة الشابة، لأنك إذا عرتها إلى غير محرمها قد يكون عرضة لوقوعه يعني في الفاحشة، أو أعرتها لغير امرأة لغير محرمها، أو أعرتها لرجل ليس لامرأة، فإنه لا يجوز. هذا مستثنى، هذا معنى الشرط الذي ذكرناه، أن يكون المستعير أهلا للانتفاع بالعين المعارة. قال وصيدا ونحوه لمحرم. الصيد هنا يقولون لا يجوز ابتداء ولا استدامة، لا يجوز إعارته لا ابتداء ولا استدامة، يعني لا يجوز أن تعير الصيد ابتداء لمحرم، المحرم يحرم عليه الصيد وأنت حلال، فتأتي وتصيد يعني غزال أو تصيد صيدا بريا وتعيره إياه لا يجوز. قالوا ولا استدامة، ولا استدامة حتى وإن كان صاده قبل أن يحرم ثم أعرته قبل أن يحرم ثم أحرم فإنه لا يجوز أن تستمر هذه الإعارة. مثل ماذا الذي يجوز؟ لا يجوز ابتداء ويجوز استدامة. قالوا مثل النكاح. الآن لا يجوز للمحرم أن ينكح، أن يتزوج وهو محرم، لكنه محرم تزوج وخطب وعقد على امرأته ثم أحرم، هل نقول لا يجوز لك الاستدامة؟ لا، نقول يجوز استدامة النكاح. هذا معنى أن الصيد لا يجوز لا استدامة ولا ابتداء، أما النكاح للمحرم فهو لا يجوز ابتداء ويجوز استدامة. ثم بدأ المؤلف يتكلم عن بعض مسائل الإعارة. نعم سم. هم أخذوا من إعارة من حديث الماء أنه يأثم إذا لم يعطه، من باب يعني أنه زائد عنه. وذلك ذكرنا في باب الإجارة أنه إذا أجره بئرا شمل ماءها، الماء زائد على حاجته، فالماء هذا قالوا من الشيء الذي يعني أو يتجدد ولا ينقص وهو فائض عنه، فينبغي له إعارتهم. قاسوها على فضل الماء، وليس معنى ذلك أن الماء إعارة الماء داخلة في هذا الباب. قالوا مثل إعارته لحافا أو غطاء في شدة البرد وطلب منه الإعارة ورفض، فإنه يقول يأثم بذلك ويجب، بل يجب عليه أن يعيره. بعض الناس يقول أنا ما أقدر أبيعك ولا أقدر أهديك، فأنا بعطيك إعارة استخدمه وأعده إلي. كان يكون هذا يعني الشيء الذي عنده له قيمة معنوية أو يخاف أن يحتاج إليه، فإذا كان المستعير محتاجا إليه وقد يهلك به فإنهم قالوا أنه يجب عليه إعارته. نعم. لا، ما تلزمني بالصدقة، أنت لا تلزمني بالصدقة، لأن الصدقة يأخذها ولا يعيدها، أما الإعارة فيأخذها ويستخدمها وتبقى بعد استيفائه، وتبقى بعد استيفائه. أنت صدق بها فالصدقة أعظم، أكثر أعظم أجر. ها؟ عاد هكذا قالوا، لكن نعم. هذه مسألة كلام عليها طويل. قالوا الإعارة العارية نوعان والرجوع فيها، اختصرها المؤلف في هذه المسألة الواحدة. قالوا العارية عارية غير مؤقتة وعارية مؤقتة. العارية غير المؤقتة أعطيتك السيارة هذه تنتفع بها متى ما استغنيت عنها عدة، وعارية مؤقتة تستخدمها لمدة شهر لمدة أسبوع تذهب بها وتعود. وقسموها أيضا، قالوا عارية يترتب على إبطالها ضرر وأخرى لا يترتب على إبطالها ضرر. العارية المطلقة أو التي يعني أو العارية التي لا يترتب على إبطالها ضرر، أعاره سفينة ليذهب بها يحمل عليها متاعة، فلما في وسط البحر قال خلاص يعني تراجعت عن إعارتي. قالوا كيف ما يمكن يعني يرمي نفسه في البحر ويعيد سفينتك؟ قالوا هذه يترتب على إبطالها ضرر فتستمر إلى حين الانتهاء فيلزمه إتمامها، وهذا سيأتي معنا. والعارية المؤقتة عرتك لمدة يوم أو شهر أو سنة لتحمل عليها أبنائك، هذه السيارة لتحمل عليها أبنائك، فلا يتعدى المدة ولا يتعدى الصفة. طيب، الرجوع في العارية هل يجوز له الرجوع؟ نقولنا أنها مباحة، معناها أنها عقد تبرع غير لازم من الطرفين، فيجوز أن أعيرك هذا الكتاب وقبل أن تخرج من المسجد قلت خلاص أنا هونت رجع لي، يجوز ذلك لأنها عقد تبرع. قالوا الرجوع عن العارية في الحالة الأولى وهي العارية المطلقة إذا كان لا يترتب عليها ضرر، مثل اللي ذكرتها قبل قليل، أعارك سيارته وقبل أن تمشي تسافر إلى مكة قال والله أنا خشى عليها الطريق يعني الآن غبار وكذا، خلاص تراجعت عن عاريتي، فلا يترتب عليها ضرر فيجوز ذلك. لماذا؟ قال لأن أصل المعير محسن، والله عز وجل يقول ما على المحسنين من سبيل. الحالة الثانية إذا لم يترتب، إذا ترتب عليها ضرر، مثل لها المؤلف هنا بإعارة حائط، بإعارة حائط، هذا ذكرناه في باب الإجارة أنه لا يجوز له أن يمنع حائطه، كانوا في السابق البيوت صغيرة وإلى الآن في القرى الصغيرة القديمة وبعض البلدان تكون البيوت متلاصقة ويحتاج إلى أن يضع خشب سقف في بيته على جدار جاره، فجاء وقال أريدك أن تعيرني جدارك لأضع عليه خشب سقف بيتي، قال خلاص أعرتك. فبعد أن مضى شهر قال تراني خلاص أنا تراجعت عن هذه الإعارة. نقول لا، ليس له الرجوع، بل صارت لازمة، بل صارت لازمة. ومثلوا لها أيضا بإعارة السفينة، مثلوا يعني فيها مثال قد يكون أوضح من هذا، أعارها يأتي ضيوف وقال أنا ما عندي أثاث وبستعير منك أثاث بيتك، فبعد أن حضر الضيوف وبدأت المناسبة قال تراني رجعت عن إعارة، رجع لي الكراسي والطاولات وهذا. نقول لا، الإعارة هنا لازمة حتى ينتهي حاجتها، لأنك دخلت فيها وأنت تعلم أن هناك ضررا على المستعير عند الرجوع في الإعارة، فهنا قالوا إنها الإعارة هنا تلزم. المؤلف هنا مثل على هذه المسألة قال ولا أجرة، يعني لا يحق للمؤجر للمعير أجرة لمن أعار حائطا حتى يسقط. قالوا يعني أعار حائطه ثم قال بعد مضي سنة قال خلاص أنا تراجعت أبيك تعطيني أجرة على ما مضى على ما سيأتي، يقول لا، حتى يسقط، سواء يسقط الجدار أو يسقط السقف لسببين. السبب الأول لأنه أعاره ما لا يستفيد منه، ما يتضرر المستعير بالرجوع فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، ومفهوم هذا الكلام أنه لو وقته جاز، كاشف أنت الآن محتاج توك تبني والإنسان وهو يبني ما عنده فلوس، أنا سأعيرك جداري لمدة سنتين حتى يعني تسدد ما عليك من ديون، وبعد السنتين يكون أجرة كل سنة تعطيني كذا. يقول يجوز، مفهوم كلام المؤلف هنا أنه يجوز ذلك، ويكون الأجرة من بعد المدة المحددة. قال طيب، حديث الذي ورد معنا في الباب السابق وقول أبي هريرة ما لي أراكم عنها معرضين، والله لا أضربن بها بين أكتافكم، يقصد أن يعير الجار لجاره، أن لا يمنع الجار جاره من وضع خشب على جداره. الإلزام هنا، النهي هنا جاء عن المنع لا يحق لك أن تمنع. تبي أجرة اطلب منه أجرة، تريد أن تعيره تطلب ما عند الله تطلب. المهم أنك لا يجوز لك أن تمنع جارك من الاستفادة من جدارك ليضع عليه خشبه. قال طيب، عرفنا الآن أنه لا أجرة، لا يحق له طلب الأجرة إذا أعار حقه حتى يسقط الجدار أو يسقط السقف. قال ولا يرد. يرد ماذا؟ يرد الذي سقط، سواء كان الجدار أو السقف. ولا يرد إن سقط الحائط أو السقف إلا بإذن من؟ بإذن مالك الجدار، بإذن المعير. هو الآن قال أنا تراني استعرتك هذا الجدار لتضع عليه خشب، فجاء سيل وسقط الجدار، فلا يجوز للمستعير أن يأتي ويضع ويبني الجدار ويضع خشبه عليه. قالوا لا، الآن بدأ عقد جديد، انتهى العقد الأول، فلا بد أن يستأذن من المعير في استمرار الإعارة. هذا معنى كلامه ولا يرد، يعني ما سقط من الحائط أو السقف إلا بإذنه، بإذن المعير في استمرار الإعارة. نعم. يوم ثالث ولو فرغ في قمارها وعليه مهنة ربها للمؤجر، وعليه مهنة ربها للمؤجرة ولا يعيرها، فإن تلفت عند الثاني استقرت وعلى مؤيرها قدرتها ويضمن أيهما شاء. طيب، هذا الآن اختصر المؤلف هنا موضوع ضمان العارية. أعار العارية مضمونة بإطلاق، المؤلف هنا قال وتضمن العارية بقيمتها يوم تلفت. العارية، تلف العارية نوعان. ما النوع الأول؟ ما يكون بتفريط منه أو تعدي، وهذا بالإجماع عليه الضمان. أخذ سيارة وفحط فيها فصدمت فعليه ضمانها. أخذ كتاب، استعار كتابا من زميله وأخذ الكتاب وبدأ يكتب عليه ويعلق ويشطب أو يثني الورقة، فهذا عليه الضمان، وهذه مشكلة. ما يتعلق بالكتب هذه مشكلة كبيرة جدا، في عدم اهتمام بعض من يستعيرون الكتب بالكتب، والقصص كثيرة فيها جدا. ومن جرب إعارة الكتب وجد مثل هذه الصور، وبين حالين، إما أنه يجحدها وهذه وقعت حالات، وإما أنه يتلف الكتاب أو يضر بالكتاب. أنا أذكر يعني لا زال عند الواحد اهتمام ببعض الطبعات النادرة للكتب أو الطبعات الأولى. واستعار مني شخص قبل حوالي 20 سنة كتاب لن أذكر اسمه، ثم طلبت منه إعادته، فقال إنه يعني فقده أو قال أخذه شخص ولم يرده، ثم فوجئت بأنه أخذ عليه على تحقيقه رسالة ماجستير. وعرت، أذكر أنني أيضا عرت أحد طلاب الجامعة كتاب، جزء من كتاب شرح السنة للبغوي، وألح عليه وقلت له أنا ما عندي إلا الطبعة الأولى، والطبعة الأولى يعني لا زالت خام، لم تفصل أوراقها، فإما بتأخذها، وألح الحاح شديد، فأعطيته إياه وعاد لي والأوراق ممزقة. قلت أنا قلت لك صحك الله أن الورق يحتاج إلى تقطيع بمسطرة أو بشيء معين، ولكنك لم تفي. وآخر أيضا الأمور قبل مدة أو يعني العام الماضي تقريبا، كانت هناك دورة لأحد المشايخ في شرح أحد الكتب، وطلبوا الطبعة الأولى وجدوها عندي للكتاب الذي سيقرأونه، واستعار أحدهم الكتاب على أن يكون موجود عندهم، فأعرته بشرطه، ففوجئت أنه عاد لي الكتاب وقد يعني استخدم صالح، يعني أهم شيء أنه استخدم القلم الحبر، يعني ضبط الشكل وضع خطوطا تحت الكلمات، مع أن الطبعة نادرة وأصلا ما وجدها إلا عندي، لكن عاد ماذا تقول؟ فالشاهد أنهم قالوا ضمان العارية إذا كان بتفريط أو تعدي فهو يضمن بإجماع. قالوا الثاني ما يكون بدون تفريط. قالوا الدليل على الضمان، قالوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤديه، وقوله صلى الله عليه وسلم لصفوان بل عارية مضمونة، بل عارية مضمونة. والنوع الثاني من الضمان أو من تلف العارية هو ما يكون بدون تفريط، مثل سرقة، يعني أنا عرضت شخص كتاب. الحقيقة قصتنا مع الكتب كثيرة، عرضته كتابا، وهذا الكتاب كان يعني كنت يعني أول ما يخرج الكتاب أكتب عنه في بعض الصحف، فكتبت عنه كلاما جيدا، لكنني كنت قد همشت على الكتاب تهميشات كثيرة، فاستعاره مني شخص، ثم يعني طلبته فحلف لي أن الكتاب سرق، وأتى لي يعني سيارته، فعلا كانت شنطة السيارة كسرت وأخذ ما فيها، وكان من بينها هذا الكتاب. فهذا بدون تعدي أو تفريط. قالوا بدون تعدي أو تفريط مثل الآفة السماوية، استعار منك سيارة ويعني جاء مطر شديد أو سيل فغرقت أو نحو ذلك. المؤلف هنا جزم بالضمان، وهو مفردات المذهب، ومن العلماء من قال أنه لا يضمن، لأنه يعني بغير تفريط منه. والنوع الثالث من التلف هو التلف بسبب الاستعمال، التلف بسبب الاستعمال. ومثلوا له ببعض الأمثلة، كانوا يمثلون ب يعني أطراف المنشفة، لأن المنشفة كانوا يعيرونها في السابق، فمع استعمالها يذهب أطرافه، هذا تلف جزء من القول، هذا تلف من الاستعمال. عرت سيارتك من الرياض إلى مكة، وأكيد أن السيارة ستحتاج إلى، ستتلف في المشوار هذا الكفرات والزيت والمكينة وأنواع أشياء كثيرة مما يتلف، فهذا قالوا أنه لا يعد يعني لا يضمن. والمؤلف هنا أطلق، والإطلاق هنا عنده معناها أنه قد يشملها الضمان. قالوا لا يضمن هنا لأن الإذن في الاستعمال إذن في الإتلاف، وما أذن في إتلافه فهو غير مضمون، لأنك حينما عرته هذا القلم ليكتب به معناه أن الحبر سينتهي، والحبر يعتبر جزءا من القلم. الحبل كانوا في السابق يعيرونه الحبل ليسحب، يضع فيه الدلو ويسحب من البير، فانقطع الحبل أو تآكل الحبل مع الاستخدام، فهذا قالوا أن هذا تلف بسبب الاستعمال فلا يضمنه. المؤلف هنا ماذا قال؟ قال وتضمن العارية إذا قلنا أن هذه العارية ضمنت، على رأي المؤلف في كل الحالات. قال متى تضمن؟ تضمن بقيمتها يوم تلفت. قال بقيمتها إذا كان لها قيمة، وبمثلها إن كان لها مثل. قال متى تضمن؟ يوم تلفها وليس يوم عاريتها، يعني استعارها منك في محرم، ثم لما جاء شهر صفر أو شهر ربيع الأول تلفت، فنقول ننظر إلى قيمتها يوم تلفها كم تكون، فتضمن العارية عند ذلك. قال ولو شرط نفي ضمانها، ولو شرط نفي ضمانها. هناك قاعدة ذكرها الشارح أو ذكرها الموفق، قال كل ما كان أمانة لا يصير مضمونا بشرطه، وكل ما كان مضمونا لا ينتفي ضمانه بشرطه. ما معنى هذا الكلام؟ يعني إذا كان الشيء أمانة فإنه لا يضمن إذا اشترط، لأنها أمانة فليس عليه ضمان. لو شرط قال ترك تضمن هذا الموضوع، قالوا إنه لا يضمن. وما كان مضمونا ابتداء فإنه كما في العارية هنا، لو قال تراني بستعير من كذا كتاب لكن ما أضمنه، إذا انشق أو تلف أو كذا فأنا ما أضمنه، يقول الشرط هنا لا قيمة له. قال ولو شرطنا في ضمانها فعليه الضمان، فعليه الضمان. العلماء اختلفوا في مسألة الشرط هنا. الموفق رحمه الله في المقنع جزم بعدم ذلك، وأن تضمينه حتى وإن اشترط نفي الضمان. والقول الثاني أنه إن اشترط نفي الضمان أنه لا يضمن، لأن المسلمين على شروطهم. ومن العلماء من رجح هذا القول وقالوا إن الشرط، من رد على هذا القول وقال إن الشرط فاسد، لأن الدليل جاء بوصف العارية بأنها مضمونة في قول النبي صلى الله عليه وسلم لصفوان بل عارية مضمونة، والخلاف إنما هو في التعدي من عدمه. قال وعليه مؤونة ردها. نعم، الرجح أنها لا عبرة بهذا الشرط، لأننا إذا قلنا إن العارية غير إن العارية مضمونة، فأي شرط كما في القاعدة يخالف ينفي الضمان لا عبرة به. ولو أيضا فتحنا هذا الباب وهو جواز الاشتراط لما أحد عاقب، إذا كنت ستستعير مني وتنفي أنك لن تضمنها إذا تلفت، فأنا خلاص معناه أني خلاص أعتبر نفسي فقدت العارية، وأيضا لن أعير وسيحرم الناس من هذا الأجر. قال وعلى معيرها أجرتها. قال وقال ولا وعلى معير، قال وعليه مؤونة ردها، يعني إعادتها إلى مكانها. استعار سيارة من الرياض إلى مكة، وصل مكة دق عليك وقال ترى سيارة في مكة تعال خذها. نقول لا، عليه مؤونة ردها، يعني يعيدها إلى مكانها الذي استعرتها من عند بيتي، تعيدها إليه في الرياض. قال لا المؤجرة، معناها أن المؤجرة لا يجوز، يعني يجوز أنك تحط، لا يشترط أو ليس على المستأجر مؤونة ردها. وهذه والدليل على أن على المستعير مؤونة الرد قول النبي صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤديه، حتى تؤديه. المؤلف هنا قوله للمؤجرة، هذه العبارة من المسائل التي ذكرت في غير مظنتها. الإجارة انتهت ومع ذلك ذكر، يعني لو قيل لك أين ما حكم إعادة أو هل يشترط إعادة العين المؤجرة إلى مكانها بعد انتهاء العقد، تبحثها تجد أن العلماء بحثوها في باب العارية، كما سيأتي معنا مسائل القادمة كلها تنطبق على أبواب كثيرة، وإنما ذكرت هنا لأن كل المسائل التي أشير إليها غالبها مضى. قال لا المؤجرة، يعني لا يلزمه مؤونة ردها. أما ردها فواجب، يعني عندنا مسألتين، استأجرت هذه السيارة يجب عليك أن تردها عند انتهاء العقد، لكن مؤونة الرد ليست على المستأجر. يعني مؤونة الرد أنك تشيلها على سطحها أو تنقلها قيمة أجرتها من هذا، لأنك استأجرتها. قالوا ما الفرق؟ قالوا استأجرتها لمصلحتك ومصلحة المالك، وردها هو لمصلحة المالك وليس لمصلحة المستأجر، فوجب مؤونتها على من له المصلحة فيها وهو المالك لها. وأيضا قالوا إن المؤجر المستأجر أعطى المؤجر مالك السيارة بدلا عن نفع العين، فمعونة ردها أيضا يحتاج إلى كلفة. أنا أعطيتك قيمة السيارة الإيجار اليوم ب200 ريال، مؤونة ردها أيضا يحتاج إلى كلفة، قد يكون 300 ريال. ولذلك صارت شركات يعني تأجير السيارات الآن إذا قلت أنا سأستأجر السيارة هنا وأسلمكم إياها في الدمام، قالوا لا، سلمها لنا هنا في أي فرع في الرياض، لكن إذا سلمتها في الدمام فعليك مؤونة ردها. قيمة السطحة 300 ريال، السيارة التي ستحملها 300 ريال، تدفع 300 ريال وسلمها في أي مكان. فصاروا يشترطون هذا الشرط، لأن الأصل أنك تسلمها في أي مكان، لكن إذا اشترط فإنه يجوز له ذلك. قال لكن إذا ما اشترط، إذا ما اشترط خلاص، ما معناها أنك تضعها في أي مكان ولا يلزمك مؤونة ردها، ولا يلزمك مؤونة ردها. لكن ذلك إن لم يكن كل شركات التأجير يضعون هذا الشرط أن تسلم في نفس المكان، فإن لم تسلم في نفس المكان فعلى المستأجر مؤونة ردها. حتى هذا دخلت في عقد، ولذلك أكثر العقود التي وقع عليها الناس في بعض المعاملات السريعة لا يقرؤون العقد بتفاصيله، عقد الإيجار، عقد يعني رحت تستأجر بيت وعطاك مكتب العقار عقد، قليل اللي يقرأ يوقع مباشرة، عقد استئجار السيارة، حتى أعظم منها عقد البنك، لما تريد أن تقترض من البنك يعطيك أوراق 50 ورقة، نادر من النادر أن يقرأ شخص هذه الأوراق كلها. ولذلك يفاجأ عند مطالبة المالك بحقه أن معه هذا العقد الذي وقع عليه وهذه الأوراق التي وقع عليها. فما دامت الشركة قد اشترطت هذا الشرط فيجب عليك الوفاء به، لأنك دخلت بطوعك. قال ولا يعيرها، يعني ولا يعير العين المعارة. استعرت سيارة من شخص ثم جاءك أخوك أو صديقه قال أعرني هذه السيارة، قل لا يجوز لك أن تعيرها لأنها ليست ملكا لك، لأن هل الإعارة إذن بالمنفعة أم تمليك للمنفعة؟ إذا قلنا أنها تمليك للمنفعة جاز لك أن تعيرها، لكن الصواب أنها إذن لك بالاستفادة من المنفعة فقط، لا يجوز لك تأجيرها. ما الفائدة هنا؟ الفائدة لو تلفت، لو جاء عليها حادث أو جاء أو انتفع بها المستعير الثاني، فمن يعود عليه الضمان ومن يأخذ النفع في الاستفادة؟ قال هنا فإن تلفت، يعني العين المعارة. الآن هذه السيارة عند خالد ملكه، فجاء محمد وقال أعرني هذه السيارة فأعاره إياه، فقام محمد وأعارها لصديقه الثالث زيد، فتلفت عند زيد، تلفت السيارة عند زيد، استقرت على زيد اللي هو استقرت عليه، يعني على المستعير الثاني القيمة. القيمة لماذا؟ قالوا لأنه مباشر صدم بالسيارة فعليه قيمة السيارة، وعلى معيرها الثاني وعلى معيرها، ليس الأول، لا ليس الأول، استقرت على المستعير الثاني. عندنا الآن المستعير عندنا شخصان والمعير شخصان، المعير الأول هو خالد صح، هو راعي السيارة، المعير الثاني هو زيد أعار السيارة لمحمد. فالآن وعندنا المستعير الأول هو زيد والمستعير الثاني هو خالد، فاستقرت قيمتها على المستعير الثاني خالد، وعلى معيرها الثاني الذي هو زيد أجرتها. الآن أنت استعرت السيارة مني وأنا لم أذن لك أن تعيرها، فأجرتها مدة بقائها عند عند زيد عليك يا خالد، على المستعير، على المستعير الأول. المقصود هنا وعلى معيرها الثاني أجرتها مدة استخدام الثاني لها. قال يضمن المعير الأول مالك السيارة الحقيقي يضمن، قال يضمن أيهما شاء. فعندنا ثلاثة أمور: الأمر الأول الضمان التلف على المباشر الذي هو آخر شخص استعاره، والأمر الثاني الأجرة تكون على الشخص المستعير الأول لها أجرتها مدة بقائها عند المستعير الثاني. الثالثة من الذي يضمن؟ أنا راعي السيارة، من؟ قال يضمن أيهما شاء، يذهب يقول أنت الآن مفرط يا زيد، أنا بسيارتي وأريد أيضا أجرة المدة التي مضت. قال طيب اللي يتلفها خالد محمد، أنا ما لي علاقة لك. المؤلف هنا يقول يضمن أيهما شاء، الضمان واجب في التلف على محمد، لكنه المالك السيارة يقول أنا ما أعرف إلا أنت، تعاطني لجنت ارفع دعوة على الذي يتلفها. قال لأنها تلفت تحت يده، هذا معنى قول المؤلف هنا ولا يعيرها، فإن تلفت عند الثاني استقرت عليه قيمتها وعلى معيرها أجرتها ويضمن أيهما شاء. هذا ما يتعلق بالضمان. لأنه أعارها للغير وهو لا يملك إعارتها، فعليه، فقالوا عليه أجرة منفعتها. فإذا كانت تؤجر السيارة في اليوم بمئة ريال، فكل يوم يمضي عليه سيدفع مئة ريال للمعير الأول، لأنه مفرط. وقالوا إن التلف على الأول على الأخير لأنه مباشر، والأول يسمونه متسبب، فمن الذي يضمن؟ هذه مسألة طويلة ألفت فيها مؤلفات، ضمان المباشر والمتسبب. يعني الآن سيارتك أعطيتها أخوك الصغير وهو لا يسوق ولا يحسن قيادة السيارة فصدم بها، المباشر للحادث هو أخوك، والمتسبب في إعطائه السيارة ولا يعرف هو أنت، فأنت تسمى متسبب وهو يسمى مباشر، فمن الذي يضمن؟ هذه مسألة ينظر فيها يعني غالبا هي محل النزاع عند القضاء. نعم. نعم، هذه مسألة تخضع حتى المسائل الأخيرة متصلة بعضها ببعض. قال أركب منقطعا للثواب، هذا الآن لم يعرها وإنما وهو ماشي من الرياض إلى مكة، كانوا في السابق على الراحلة ما مع السيارات، فوجد شخصا منقطع به الطريق ما مع السيارة ويهلك، فأركبه على دابته، فهلكت هذه الدابة بسبب هذا المنقطع. قالوا لم يضمن الثواب، يعني ما أراد إنما يريد الإحسان إليه. قالوا لم يضمن لأنه قالوا لأن ربها اللي مالكها لا زالت يده عليه، لأن كان في السابق ما يعطيه يعني يركبه ويعطيه الناقة أو الجمل أو الحمار أو الحصان، لا، يركبه ويمسكها ويقودها بنفسه ويكون معه على حصان آخر أو على جمل آخر. فقالوا إن يد مالكها يد ربها لا زالت على هذه الدابة، فلا ضمان على متلفها الذي ركب المنقطع الذي ركب لأجل الثواب، لأنه لم يتعمد وليس مستعيرا وإنما أعطاه لأجل الثواب. نعم. هذه مسائل الخلاف في نوع العقد الذي تم، وهذه تذكر يعني شوف ذكر هنا إعارة وذكر إجارة وذكر غصب ومثلها ما يتعلق ب يعني هبة أو بيع أو غير ذلك. هذه المسائل تجمع غالبا في باب واحد، وسيأتي معنا في باب القضاء وباب الإقرار مثل هذه المسائل، فالغالب الذي لأنها يلجأ إليها عند الخلاف. قال ذكر هنا يعني أربع مسائل هي ليست خاصة بباب الإعارة بل بكل أبواب المعاملات، وإنما يلجأ إليها متى كل هذه المسائل الأربعة والخمسة التي ذكرها إذا لم يكن هناك بينة، ما بينه ورقة، ما عنده شهود. هذا نأتي نحل الخلاف بهذه الطريقة، أما إذا كان بينة فما لا نزاع في ذلك. قال إذا قال أجرتك يعني أجرتك أنا السيارة، قال بل أعرتني، قال أو بالعكس يعني قال أنا تراني أعرتك السيارة، قال لا بل أجرتني، عقب العقد. إيش معنى عقب العقد؟ يعني قبل مضي مدة لها أجرة. الآن عندنا عقد، العقد مقصود بالعقد ليس الكتابة وإنما التعاقد فيما بينهما. الآن في البيت حتى ما نمثل المسجد، قال أعرتك السيارة ثم قال لا أنت مأجرني تأجير. قبل أن تمضي ساعة أو ساعتين أو يوم أو قبل أن يشغل السيارة، عقب العقد يعني. ولذلك في المقنع ما قال عقب، قال عقيب العقد يعني مباشرة بعد أن تعاقدوا. قُبِل قول مدعي الإعارة مع يمينه، أي مسألة يقبل فيها قول فلان فمعناها أنه يقبل مع يمينه، ولكنهم لا يذكرونها لأنه جرى العرف عليه. أي مسألة يقول فيها قُبِل قول فلان فمعناه مع يمينه. قال وبعد مضي مدة، قول المالك مع يمينه، مضى شهر أسبوع يومين ثلاثة، نقول لا قول المالك. المالك ماذا يقول؟ قال المالك أنا أقول إنها إجارة، قال نقول خاص إجارة. قال المالك أنا أقول إنها إعارة، نقول إعارة. قبل قول المالك فيما مضى بأجرة المثل، قبل قول المالك فيما مضى بأجرة المثل، يعني إذا قلنا إنه ما مضى إجارة فإنه يكون له أجرة المثل. لماذا؟ لأننا إذا أخذنا قول المستعير كان المجال مفتوحا لرفض الإعارة. يعني انتبه، يقول قلت إذا اختلف المعير، نحن قلنا إن الإعارة من باب الإحسان إلى الناس، ولو منعنا الإعارة لانقطع الفضل بين الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول، الله عز وجل يقول إن أحسن إن الله يحب المحسنين، وما ورد من أدلة كثيرة في فضل الإعارة. لو اختلف المعير والمستعير وقلنا إن القول قول المستعير، ما أحد أعار شيئا أبدا. قال إذا كان سيؤخذ لنا الذي عندي وستؤخذ سيارتي ثم سيرفض قولي فلن أعير، لأن فيه منفعة للمستعير. طيب الحالة الصورة الثالثة، وإذا قال أعرتني أو قال أجرتني، فقال المالك بل غصبتني. نعم، المسألة الثالثة قال وإن قال، يعني من بيده العين، من بيده العين المعارة، قال أعرتني أو قال أجرتني يعني أعطيتنيها إجارة، قال المالك الأصلي بل غصبتني. الحالة الصورة الثالثة الرابعة، قال المالك أعرتك، قال المنتفع بالعين بل أجرتني، والبهيمة تالفة، والبهيمة تالفة. هذا القيد هذا فصل في الموضوع. وش معنى هذا القيد؟ هذا له أثر في المعنى، لأن الإنسان هذه تبين في الخصومات، والمحامين والقضاة يعرفون مثل هذا التلاعب أو مثل هذه الأمور. البيت أعارك سيارته ثم تلفت السيارة. من مصلحة المالك أن يقول إنها مؤجرة، من مصلحة المالك أن يقول إنها مؤجرة ليضمن أمرين: الأجرة وضمان العين، الأجرة وضمان العين. لكن إذا قال معارة لا يأتيه إلا ضمان السيارة فقط، فلذلك إذا كانت السيارة موجودة فلا إشكال. قول المالك، قول المالك الذي قاله المؤلف هنا في آخر المسألة قال فقول المالك. لكن إذا كانت السيارة التي استعرتها أو الكتاب أو القلم أو الإناء أي شيء استعرته التالف، فمصلحة المالك أن يقول أنها مؤجرة. قال قد يكون قوله بالإجارة أنفع، قيمة السيارة مثلا 5000 ومضت عنده، مكثت استعارها ومضت عنده 5 سنوات، فالأفضل فأن تكون مؤجرة لأنه سيأخذ أجرة عن كل يوم ليضمن الأجرة وقيمة العين. بخلاف لو قال أعرتك سقط كل مدة السنوات كلها فما جاء إلا 5000 ريال فقط. وقد تكون أيضا العين غالية جدا وأجرتها لا تساوي شيئا، فالأفضل له أن يقول أعرتك ليضمن قيمتها. فهي ينظر فيها إلى مسألة، قالوا ينظر فيها إلى مسألة قصد الإضرار، يعني الإنسان قد يكون عنده شيء له قيمة وعند الناس لا يسوى شيء، كان يكون يعني ورثه أو اقتناه أو نحو ذلك، فمن مصلحته أن يقول إنني أعرتك وينفي عقد الإجارة ليضمن القيمة، لأنه لو قال آجرتك ما جاءه ما يريد، لأنها لا تساوي شيئا، أجرتها لا تساوي شيئا. قال أو اختلف في الرد، يعني رد العين، هذا يقول رديت السيارة لك والمالك يقول ما رددتها لي، فالقول مع قول من؟ قال فقول المالك مع يمينه، لأنه يعني متمسك بالأصل، الأصل هو قول المالك لأنه مالك العين. نعم. ثم بعد أن انتهى رحمه الله تعالى من باب الإعارة بدأ في باب كبير، أو هو بعض الفقهاء يسميه كتاب، هو كتاب الغصب. نعم. كتاب الغصب وهو الاستيلاء على حق غيره قهرا بغير حق من أقارب المملوك. نعم، باب الغصب هذا من الأبواب العظيمة التي طال العلماء الكلام عنها، بل إنها ذكرت في غالب يعني في الفقه ذكر باب الغصب، وفي الحديث يذكر باب الغصب، وفي باب الكبائر والأخلاق والمعاملات يذكر باب الغصب، لأنه من الأمور التي ورد في الكتاب والسنة التحذير منها. والغصب في اللغة هو أخذ الشيء ظلما، ويعني وفي الاصطلاح عرفه المؤلف هذا التعريف الذي سنشرحه، وهو تعريف يعني اختاره الحنابلة والشافعية، وهم هذان المذهبان هم من أوسع الناس في باب ما يسمونه الضمانات، في باب الضمانات في باب الغصب. الله عز وجل قال ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع قيد شبر من الأرض طوقه من 7 أراضين يوم القيامة، والنبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة يوم في الحج الأكبر قال أي يوم من هذا؟ قالوا يوم عرفة، وأي شهر هذا؟ وأي بلد هذا؟ قال إن دماء، ثم بل جاء في بعض الرواية إني محدثكم حديثا لا تسمعون بعده حديث آخر، يعني هذه الوصية النهائية إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام حرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ قالوا نعم، قال اللهم فشل. والله عز وجل يقول إني يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، والآيات والأحاديث والآثار في تحريم الغصب والظلم كثيرة جدا. قبل أن نتكلم عن الغصب، يعني المسائل التي ذكرها المؤلف هنا يعني ننهي بعضها اليوم والدرس الأسبوع القادم نكمل بعضها. يقول لا تخرج عن 7 أو 8 مسائل أو ما يجب على الغاصب. الآن نحن حكمنا بأن فلانا غصب سيارة أو غصب بيت أو غصب أرض فلان، قالوا في الغصب يجب 7 أمور. أولا يجب رد العين المغصوبة، يجب ردها إلا في حالتين سيأتي ذكرها، سيذكرها المؤلف هنا، إذا تلفت وإذا كانت لا قيمة لها ولا نفع كالخمر وجلد الميتة على خلاف، والكلب الذي يجوز اقتناؤه فإنه لا يعني هل يرد أم لا في خلاف. المسألة الثانية قالوا يجب رد نمائها المتصل والمنفصل. غصب شاة، غصب غنم جاء وأخذها غصب ليس سرقة، السرقة تكون بخفية كما سنذكر لكن غصب عيانا، فولدت هذه الشاة أو الشياة، نقول يعيدها ويعيد نماءها المنفصل حتى وإن كان كثيرا. المتصل سرق شاة وهي هزيلة وسمنت عنده، يعيدها كما كانت، ما يقول أنا أخذتها سرقتها أو غصبتها منك وهي يعني هزيلة. مثلها قالوا البيت لو سرق أرضا غتصب أرضا ثم بنى عليها بناء فيعيدها وما عليها من البناء، في مسألة في شرح يعني يأتي شرحه. قالوا يجب أيضا كامل مؤونة الرد، كامل مؤونة الرد إذا وجب عليه. سرق السيارة ثم ذهب بها كما يحصل الآن، يسرقون السيارات وينقلها من مكان إلى مكان، خاصة السيارات الكبيرة الشاحنات، السيارات الكبيرة الجرافات هذه ليس عليها لوحات ويعرفها أصحابها، فيأخذها من يسرقها من منطقة ويذهب إلى منطقة أخرى، فيجب عليه أن يعيدها ويعيد وبمعونة ردها يجيب سيارة تشيلها تريلة أو سطحة ويعيدها إلى مكانها لأنه غاصب. قالوا أيضا يجب التسوية للعين، أخذ أرضا ثم انحرثها أو بنى فيها أو حفرها يعيدها كما أخذها إذا رغب مالكها بذلك، إزالة الطالع عليها، شرى أرض وبنى جدار قال لا أعد لي أرضي وأهدم الجدار الذي بنيته، وأهدم الجدار الذي بنيته. قال يجب عليه لأنه غاصب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لعين ظالم حق، كما سيأتي معنا ذكر الأدلة على ذلك. قالوا أيضا جميع التصرفات التي يقوم بها الغاصب باطلة لا حكم لها، باع، أجر، نفع، أي عمل يعمله الغاصب في ملك المغصوب فهي باطل. قالوا يجب عليه المسألة السادسة والسابعة أجرتها إذا كانت مما يؤجر، سرق هذه السيارة وجلست عنده 5 أشهر يعيدها ويعيد أجرة الخمس ويدفع أجرة 5 أشهر، إذا كانت السيارة مثل هذه السيارة تؤجر 100 ريال في اليوم فعليه أجرة 5 أشهر كل يوم 100 ريال لأنه غاصب والمعتدي عليه يعني جزاء اعتدائه. قالوا أيضا إذا أحدث فيها عيبا فيجب عليه الأرش، خذ السيارة وصدم بها سرقها كما يحدث من بعض يعني ضعاف النفوس، يسرق السيارة ثم يفحط بها ثم تجد السيارة مرمية في أحد الأماكن فيجب عليه ردها وأرش ما نقص منها. الأرش هو الفرق بين السلامة السيارة السليمة والسيارة مصدومة. قالوا ويجب عليه أيضا نقص القيمة، يعني لما أخذها استخدمها استخداما سيئا فنقصت قيمتها فيجب عليه ردها ورد النقص الذي حصل فيها. أيضا قالوا إن العين المسروقة المغصوبة قد تكون يعني تتلف فيجب عليه ضمان ما يتلف من العين المغصوبة. هذه المسائل 8 أو 9 أو 10 ذكرها المؤلف بتفصيل هنا، فجاء في تعريف الغصب فقال وهو يعني الغصب الاستيلاء، معناها الاستيلاء أنه هو الأخذ بقوة، الاستيلاء هو الأخذ بقوة، معنى ذلك أنه إذا لم يأخذها بقوة فهذا لا يعد غاصبا. ثم الاستيلاء هنا لم يقل سواء كان من مسلم أو من كافر، وسواء كان هذا المال لمسلم أو لكافر فإنه لا يجوز الاستيلاء عليه. قال ولم يشترط أيضا نقلها، لو جاء غصب الأرض وضع خيمته فيها أو وضع بنى بيته فيها فلا يشترط أن يسرق أن يغصب السيارة من صاحبها ثم ينقلها، بل مجرد ما أخذها منه بالقوة هو غصب. قال الاستيلاء على حق، الحق هنا مطلق يشمل الملك ويشمل الاختصاص، الملك الأرض السيارة المزرعة، الاختصاص قالوا مثل ماذا؟ قالوا مثل خمر اليهودي والنصراني فإنه لا يملك لكنه مختص به، ما يملك بالاختصاص، وسيأتي إيضاحه. قال غيره، خرج به الملك المباح، أن يكون هذا الملك الذي غصبه ملكا لهذا الرجل لهذا الشخص. الملك المباح مثل الحطب في البر، الكلى يأتي ويكون غصب وأخذ يعني هذا لا يعد لأنه من المال المباح لعامة الناس. ثم قال قهرا، يعني أنه أخذ استولى على حق غيره قهرا، خرج بها السرقة، السارق لا يعد غاصبا، السارق يأخذها خفية، أما الغاصب يأخذها علانية أمامك. خرج المختلس، خرج أيضا يسمونها الطرار، الطرار هو الذي يطر الجيب، اللي تشوفه يمشي بالدباب ثم أو بذا ويسحب الجيب ويأخذ ما فيه، هذا يسمى في عرف الفقهاء الطرار، الذي يطر الجيب فيأخذ ما فيه، هذا لا يعد غاصبا، هذا له حكم. ولذلك هذه فهم التفصيل بين هذه المسائل ينبني عليه بيان معرفة الحكم الشرعي الذي سينبني عليه، هل القاضي سيحكم عليه بأنه سارق؟ سارق وأنت مفرط أو أنت تراه تقول أنه سارق تقطع يده، أنت هذا غصب أخذها منك غصبا، والغاصب عقوبته ليست عقوبة السارق. الطرار أو المختلس أو المنتهب الذي يأخذها أمام صاحبها بسرعة فهذا لا يدخل، لا يأخذ حكمه حكم السارق. قال بغير حق، الاستيلاء على حق الغير قهرا بغير حق، مثل لو أخذها بحق، القاضي حكم بأن هذا الرجل مفلس وأن عليه يعني أن تباع أرضه أو تباع سكنه، فإن هذا أخذ مال غيره لكنه بحق لحق الآخرين، وولي الأمر كذلك إذا حكم يعني بعدم حقية هذا الشخص لهذا المال فإنه لا يدخل في باب الغصب. قال هنا من عقار ومنقول، يعني أن الغصب يدخل في جميع أنواع الأموال، العقار مثل الأرض المزرعة البيت، المنقول مثل السيارة الكتاب الذهب، فمعنى ذلك أن الغصب يدخل في نوعي أو جميع أنواع المال وليس خاصا بالشيء الثابت مثلا أو بالشيء المتحرك. هذا معنى كلام المؤلف. من أنواع الغصب ما يغصب الإنسان بيته لكنه يمنعه، قالوا يمنعه من الانتفاع بينه وبين منافعه، أو يأخذ حقه الواجب له، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من شيء، قال اللهم أني أعوذك من قهر الرجال، قهر الرجال هو أن تأخذ حق الرجل غصبا عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لشدة ضرر هذا على الإنسان وشدة أذيته استعاذ صلى الله عليه وسلم، وهو لا يستعيذ إلا من شيء عظيم، أعوذ بك من قهر الرجال، أن يقهر الإنسان سواء في حقه المالي أو في حقه العرفي أو في وظيفته أو يقهر في أي حق من حقوقه، فإن هذا يدخل في نوع من أنواع الغصب. لكن ما يتعلق بالحكم عليه فإن كل مسألة لها حكمها. نعم طيب يقيم. نعم هذا قلنا في التعريف أن من شروط المغصوب أن تكون له حرمة وأن تكون له قيمة كالأرض والثوب والسيارة ونحوها. لكن إذا لم تكن له حرمة كالخمر لا قيمة لها ولكن لها قيمة عند الذمي، إذا كان في بلد الإسلام فإن الذمي له يعني الخمر له قيمة عنده ولذلك له منفعة. فلو غصب خمر ذمي في بلد الإسلام قال يرده لأن له منفعة عند الذمي، لكن لو أتلفه أخذ الخمر وكبه أو كسره قال إتلاف الثلاثة هدر، معناها أنه لا يرد بدله. قال إذا لم تكن له قيمة مثل الكلب الذي يقتنى، الكلاب لا يجوز اقتناء إلا ثلاثة أنواع من الكلاب، حرث أو حراسة أو صيد. فهذا الآن الكلب حرام ولكن منفعته مباحة أو جائزة له منفعة في هذه الثلاثة، فإذا غصب كلبا يقتنى وهو كلب الحراسة وكلب الصيد وكلب الحرث فإنه يرده. لكن لو أن هذا الكلب غصبه أو أخذه لأنه آذى عضه أو أتلف ماله فأهلكه قتله فإنه إتلاف الثلاثة هدر، يعني ليس عليه قيمة. قال وأما إذا لم يكن له قيمة ولا حرمة كالميتة، المؤلف هنا قال جلد الميتة لا يرد بناء على أنه يرى أن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ، ولذلك خالفه في ذلك الموفق رحمه الله تعالى أو المرداوي رحمه الله حيث رجح القول الراجح بأن جلد الميتة يطهر بالدباغ، فإذا صار طاهرا بالدباغ فيجب رده. لكن هنا قال وإن غصب كلبا يقتنى أو خمر ذمي ردهما، ولا يرد جلد ميتة، هذا على القول بأن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ وإتلاف الثلاثة هدر. فالثلاثة يشتركون جميعا في أنهم لو أتلفوا لا كان إتلافهم هدر، يعني لا عوض عنه. وأما إذا فالرد فلا يرد إلا الأول والثاني، أما الثالث فإنه لا يرد بناء على اختيار المؤلف ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب المهم وهو باب الغصب. نعم نعم المؤلف هنا تكلم عن عدة أمور في هذه المسألة. قال وإن استولى على حر لم يضمنه وإن استعمله كرها أو حبسه فعليه أجرته. الأمر الأول علم منها أن ما ليس بمال لا يضمن، الحر لا يملك، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن من باع حرا وأكل ثمنه، فما ليس بمال لا يضمن بغصبه. هذا هو فائدة هذا الكلام، مفهوم هذا الكلام الذي ذكره المؤلف. لماذا؟ قال لأن الحر لا يملك فلا يضمن إذا استولى عليه وغصبه. المسألة الثانية إذا أو مفهومه إذا استولى على عبد، يعني غصب عبدا أخذه غصبا، وهذه كانت في السابق، فإنه يضمنه لأنه هنا إنما نفى الضمان عن استيلائه على الحر. الأمر الثالث فرق العلماء بعض العلماء بين الكبير والصغير، قالوا إن والمؤلف هنا أطلق لم يفرق، قالوا إنه إذا استولى على حر صغير فإنه يضمنه لأنه لا يستطيع الدفاع عن نفسه بعكس الكبير. غصب الحر له حالات. الحالة الأولى إذا مات عنده لا يضمنه، وذلك قال هنا إن استولى على حر فمات أو أهلكه لم يضمنه. وإنما ما الذي فيه يعني لم يضمنه ما معناه؟ يعني لا يدفع قيمة، نقول قيمة الحر 500,000، نقول لا، الحر لا يملك، وإنما عليه القصاص في قتل العمد أو الدية في قتل الخطأ. الأمر الثاني إذا استعمله، هذا إذا مات عنده، لكن استولى على حر فاستعمله، ذات الحر لا تملك لكن منفعة الحر تملك، فإن موسى عليه السلام قد آجر نفسه على ملء بطنه، وأبو هريرة رضي الله عنه على ملء بطنه، فمنفعة الحر تملك، فهو الآن اغتصب منفعة الحر، فإنه قال يلزمه أجرته مدة بقائه عنده، ولذلك قال وإن استعمله كرها أو حبسه فعليه أجرته. مفهومه إذا لم يستعمله، لم يستعمل الحر، حبسه، وما ليس بالضرورة أنه سجنه لكن منعه، لم يسمح لأحد أن يوظفه أو حجزه في إقامة جبرية في بيته ولم يخرجه منه، فإنه قال عليه أجرة له مدة حبسه أو استعمال أو منعه من العمل. قالوا يقاس على هذا المثال الأرض والسيارة مما له أجرة، فإنه يلزمه أجرتها مدة غصبها. الأرض هذه الآن لو أنني كانت تحت تصرفي لأجرتها، نشوف بل بعض الأراضي أجرتها أفضل من قيمة بنائها، أفضل من قيمة بنائها. الآن مثلا الآن على الأحياء هذه اللي الأبراج اللي ترونها في الطريق، الأراضي التي بجوارها تؤجر الأرض ليستخدمها صاحب البرج هذا مواقف للسيارات بنفس قيمة البيع أو قريبا منها. قالوا لأن الأجرة أحيانا تكون أكثر فائدة من البيع، فلو غصب أرضا فإنه عليه مع ردها الذي ذكرناه قبل الصلاة أنه عليه أجرتها مدة غصبها. نعم. هذه ثلاث مسائل ذكرناها، المسألة الأولى أنه يلزمه رد المغصوب، المسألة الثانية يلزمه رد المغصوب بزيادته، المسألة الثالثة يلزمه رد المغصوب وإن غرم أضعافه، وإن غرم أضعافه. فرد العين المغصوبة إذا لم تكن تالفة أو لا قيمة ولا منفعة فيها كالخمر فإنه يجب ردها، يجب ردها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لعرق ظالم حق، وفي لفظ أو في يعني ضبط ليس لعرق ظالم حق. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الآخر من أخذ عصا أخيه فليردها، يعني أخذها غصبا. الأمر الثاني إذا زادت العين الزيادة المتصلة مثل السمن، مثل الجمال، مثل معرفة الصنعة، هؤلاء العلماء كانوا يمثلون بالعبيد لما كان هناك عبيد وأرقة والآن ليس فيه، فأخذ سرق شاة أو غصب بهيمة فسمنت، هذا زيادة، زاد سعرها وطاب لحمها، فقال يرد الزيادة مع العين. قال والمنفصل مثل ماذا؟ ربح التجارة، غصب مالا وتاجر فيه فإنه يرده وربح تجارته. ومثله قال ولد البهيمة، غصب بهيمة، غصب ناقة، أخذها غصب من يعني صاحبها، قد لا يكون الغصب يعني ما يأتي، وقد يأخذها يعني استغفالا له غصبا عليه، أو يدعي أنها ملكة وهي ليست ملكة فتكون غصب. فإذا قلنا أنه غصب يلزمه أن يعيدها وولدها لو ولدت عنده سواء كان هذه الزيادة بفعل من الغاصب أو كانت نامية من المغصوب، فعل من الغاصب ربح التجارة فإنه اشتغل بها فإنه يلزمه إعادتها، أو كانت نامية من المغصوب بهيمة كانت عنده لما كانت عنده ما عندها يعني مزرعة ما عندها أكل يعطيها وغصبها شخص ووضعها في مزرعته وصارت تأكل فسمنت، فهذا السمن الذي جاءها ليس من فعل الغاصب وإنما من فعل المغصوب، فيقول يردها وزيادتها. الثالثة قال وإن غرم أضعافه، سواء كانت هذه المضاعفة نماء أو كانت بسبب ما أحدثه فيها، يعني أرض أخذها وهي جبل صدمت ثم قام وقضها وساء في الأرض نقول يعيده، قال أعطوني قيمة ما تعبت في هدم هذا الجبل، نقول لا يعيد لأن ليس لعرق ظالم حق، فأنت أخذتها بغير وجه حق فتعيدها وما فيها من نماء حتى وإن غرمت أضعافها. الأرض الآن لو غصب أرضا وهي جبل ثم دك الجبل هذا وواسى بالأرض ستزداد قيمة الأرض وقد خسر أضعاف قيمتها بهدم هذا الجبل، فنقول يعيدها وليس له حق في شيء. نعم. هذه مسألة الزيادة والمضاعفة في الزيادة في المغصوب. قال إن بنى في الأرض غصب أرضا ثم بنى فيها بيتا أو غرس فيها غرسا نخل أو شجر يلزمه أربعة أمور. الأمر الأول لزمه القلع، قلع الغرس وهدم البناء. الأمر الثاني أرش النقص إذا نقصت، لأن الأرض إذا زرعت وغرس فيها ثم أزيل هذا الغرس لا شك أنه سينقص يعني قيمتها. الأرض إذا بني فيها ثم هدم هذا البناء فإنه سينقص قيمتها إذا كان هناك نقص. قال وتسويتها، لو بنى فيها أو وضع فيها أو وضع فيها جدارا أو أحواشا فيلزمه تسويتها. قال والأجرة، الأجرة لما مضى من أيام وهي تحت تصرف هذا الغاصب، لأن منافع الأعيان المغصوبة مضمونة والمنفعة لها مثل لا مثل لها، المنفعة لا مثل لها، فوجبت الأجرة، لأن الأصل أن عند الضمان ندفع أو يعطى المثل أو القيمة. المنفعة منفعة الأرض لا مثل لها فيلزمه الأجرة. ما مقدار أو متى تبدأ الأجرة؟ تكون تبدأ من الغصب إلى أن يرد هذه الأرض المغصوبة أو هذه السيارة أو هذه المزرعة أو غير ذلك من المغصوب. وردت في ذلك بعض يعني لزمه القلع، قالوا إذا طالب المغصوب منه ذلك. قال ولم يعلم منه قصد الإضرار بالغاصب. أحيانا بعض الغرس يتعب يضر بالأرض، يعني الآن لو غرست نخلا غصبت أرضا ثم غرست نخلا، النخلة حينما تغرس وهي صغيرة تريد أقل شيء 3 سنوات حتى تثمر، فأنا الآن سرقت أرضي أو غصبت أرضي ثم زرعتها بدون طوعي ثم بتجلس هذا الزرع الآن يعني حيرتني فيها لم أستطع أن أستفيد منها 3 سنوات أسقيها حتى تثمر، فالآن صار علي ضرر من بقاء هذا الغرس، لا أبعده. فلو طلب المغصوب أو مالك الأصل إزالة الغرس يقلع، لكن لو علم منه قصد الإضرار بالغاصب خلى ضره خلى أورك فيها كما يقال نقول لا يجوز. وجاء في حديث أيضا يدل على لزوم القلع، من زرع أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نقضه، يعني ينقضه ويعيد الأرض كما كانت. نعم. قال ولو غصب، هذه مسألة من أمثلة النماء. قال ولو غصب جارحا أخذ صقر من الجوارح أصبه من صاحبه، قال: أو عبدا أو فرسا، فصاد عليه، قال: فحصل بذلك بالجارح وبالعبد وبالفرس صيد. الصيد هذا لمن؟ قال: فلمالكه، فلمالك الجارح والعبد والفرس، مع أنه يعني لم يبذل شيئا الغاصب، الغاصب لم يبذل شيئا، أخذ الصقر فصاد الصقر طيرا، نقول الطير هذا يكون لمالك الأصل ولا يأخذ منه الغاصب شيئا. قال: الفرس ليس معناه أن الفرس سيجوى، إنما صاد عليه أو صيد عليه، فمعنى ذلك أنه حصل به بالجارح وبالعبد وبالفرس صيدا فلمالك، هذا يعتبر من النماء. قالوا: لماذا؟ قالوا: لأنه من نمائه، وإن كان لا عمل للغصب، لكن لو غصب سيفا أو غصب سلاح ساكتون أو أنواع الأسلحة الصيد فصاد به، قالوا: لا، هذه للغاصب، لأنها إنما غصب الآلة فقط، بخلاف العبد والجارح. ولذلك بعض من شرح من تكلم على كلام المؤلف هنا قالوا إن قوله فرس محل إشكال، وأنه لا ينبغي قياس الفرس على الجارح والعبد. قالوا: الراجح في مسألة الفرس أنه لا ينبغي قياسهما على الجارح والعبد، وإنما هي مثل من غصب سيفا أو سكينا فصاد بها، فإنها للغاصب وليست لمالكها لأنها آلة. نعم. نعم، هذا الآن من أمثلة حالات العين المغصوبة. يقولون العين المغصوبة إذا غصبت حالات تغيرها، أو الأمر الأول أن تبقى كما أخذها، تبقى العين كما أخذها، سرق سيارة، غصب سيارة فبقيت، فيجب عليه ردها ومؤونة ردها وأجرتها إن كانت مما ينتفع به. الحالة الثانية ما ينمو بعد غصبه، فنماؤه تابع لأصله فيرد معه وإن غرم أضعاف كما سبق. الحالة الثالثة ما تصرف فيه الغاصب، وما أمثلته التي ذكرها المؤلف هنا. فماذا يلزمه؟ قال: يلزمه رده وأرش نقصه ولا شيء للغاصب، يعني لا أجرة له. نأخذها مثال مثال. قال: وإن ضرب المصوغ، المصوغ هو الذهب والفضة، سرقها ذهب ثم مصوغا، سواء سرقها وهو ذهب خام حوله إلى مصوغ يلبس حلي، أو سرق الحلي وحوله إلى ذهب. قال: ونسج الغزلة. في السابق ما كان عندهم مثل تأتي ثياب مفصلة، وإنما يكون في غزل، فسرق غصب غزلا من صاحبه ونسجه، تغير المغصوب. قال: وقصر الثوب. الثوب مقصود الفقهاء بالثوب ليس الثوب الذي نلبسه، يقصدون بالثوب إذا مر هو القماش يسمى ثوبا، فقصره أخذه وقطعه إلى قطعتين، إزار ورداء، أو فصله ثوب كمثل ثيابنا الآن. فالأصل تغير الأصل المغصوب. قال: أو صبغه، صبغ العين المغصوبة بغصب، سواء صبغه بغصب أو لم يصبغه، صبغه أو لم يكن المصبوغ به غصبا. قال: ونجر الخشبة، عنده خشب سرقه مستودع وغصب هذا الخشب ثم نجره حول إلى طاولات أو كراسي أو غير ذلك، لا شك أنه قيمة قد تزيد قد تنقص. قال: ونحو مثل غصب شاة ثم ذبحها، اللحم موجود لكن الشاة ماتت. سرق أو غصب حديدا فحوله إلى يعني إما سياخ أو إلى يعني صنع به صناعة. قال: أو صار الحب زرعا، سرق أو غصب حبا ثم زرعه. الحب وين الحب؟ أين العين؟ قال: مزروعة. الآن نقصت قيمة الحب، ما زادت الحب الآن نقصت قيمته، لأن الحب لو كان معي الحب فإما أن أبيعه حبا أو طحينا أو دقيقا أو يعني منافعه كثيرة، لكن إذا زرعته الآن سيؤثر علي أنني حرمتني من بقية المنافع التي كنت أريدها، والأمر الثاني أن زدت علي تكلفة متابعة الزرع والعناية به فستغرمني أضعاف ما كنت أريد، فمعناها أنه غير العين المغصوبة بما يزيدها بما يضر بالمالك. قال: والبيضة فرخب، يعني زادت، قد تكون زادت قد تكون نقصت. والنوى غرسا، النوى هو ما يكون في التمر ويسمى نوى ويسمى له عدة تسميات. لو حوله إلى غرس قد نقول إنه نقص من قيمته، لأنه إذا كان نوى فأنا سأستفيد من فيه طعام البهائم أو في أي منفعة أخرى من المنافع، لكن إذا صار غرسا فالغرس سيحتاج إلى أول شيء هل ينبت هذا الغرس أم لا، ويحتاج إلى عناية ورعاية فأضر. فهذه الآن هنا نماء للعين المغصوبة وتصرف فيه من تصرف الغاصب. ما الذي يجب؟ قال: يجب رده. قال: رده وأرش نقصه، نقصه نقص القيمة، وأرش نقص قيمته وليس نقصه، وأرش نقص قيمته. ولا شيء للغاصب. متى لا شيء للغاصب؟ إذا زادت القيمة. لا شيء للغاصب إذا زادت القيمة. قال: الآن الخشب الآن الطاولة صار غالية، سعرها أغلى من سعر الخشب، أبي الفرق. أنه لا لا لا شيء للغاصب، لأنه ليس لعرق ظالم حق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: نعم، هذه هي مسألة أمثلة تغير المغصوب بفعل الغاصب. نعم. خلاص هو يردها، فيرد. إذا قلنا رده، رد العين الأصلية، أنا ما بي، أنا لا أريد غرسا، أنا أريد نوى، أريد شاة، أعطني شاة مثل الشاة التي سرقتها التي غصبتها. لكن سيأتي معنا في الفصل القادم إذا لم يكن له مثلي كيف يضمن غير المثلي، سيأتي غير المثلي. إذا كان مواصفات هذه الشاة أن سنها أنها ثني وأنها ولود وأنها سمينة، ما وجدت هذه المواصفات نقول يلزم بالقيمة. الأصل إذا قيل رده فمعناه رده مثليا، مثله إن كان مثليا أو قيمته إذا كان متقوما. لا، ليس رد العين، رد العين المغصوبة إذا كانت موجودة لكن تصرف فيها فيرد مثلها. لا، ليس اللحم، فرق بين اللحم وبين الشاة. لا، اللحم ليس العين، تغير، غير فيها هذا، هذا الآن غير فيها. نعم. هذا نعم، عاد ببره. نعم، هذه مسألة منفصلة عن المسائل السابقة. قال: ويلزمه، هذه من المسائل التي ذكرناها في أول الباب، أن إذا نقصت العين المغصوبة فإنه يلزم الغاصب مع ردها ضمان نقصها، ضمان نقصها. هناك نقص العين ونقص القيمة. وذكر هنا نقص القيمة في الأمثلة السابقة، وذكر في ما بعدها هي نقص فيها. ابن قدامة رحمه الله جعل هذه المسألة وأمثلتها التي ستأتي فصلا مستقلا، لأنها موضوع مستقل عن السابق. ضمان النقص هنا حتى وإن لم يكن بعمله، حتى وإن لم يكن بعمله. من أمثلته قالوا الرقيق أخذ عبدا ثم خصاه، يعني رد خصيتيه، فهو الآن رده مع قيمته، لأنه إذا رد خصيتيه يريده يدخل على النساء ولا يكون له شغف فيهن، فهذا لا يجوز في بني آدم، يجوز في البهائم لكن لا يجوز فيه. لكن لو فعله قال يرده العبد ومع قيمته لنقصان القيمة، لأن قيمة العبد المخصي أقل من قيمة العبد السليم. قال وما نقص بسعر لم يضمن، أخذ غصب أرضا ثم ألزمناه بردها، فلما ردها فإذا قيمة الأراضي انخفضت، قال راعي الأرض لا تضمن لي، أنت يوم تأخذها يوم تغصبها مني والمتر قيمة 3000، الآن المتر ما يسوى إلا 1000. نقول لا، لا يضمن، ما نقص بسعر لا يضمن، لأن المسعر هو الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والقول الثاني هو أنه يضمن لأنه حبسه عنده ومنعه الاستفادة منه، وهذا ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية من سعدي وغيره رحمهم الله. وقال ولا بمرض عاد ببرئه، مرض ثم شفي، هل يضمن؟ قالوا لا، لا يضمن، لأنه لم يعني لم يتغير فيه شيء. ومفهومه إذا لم يعد أنه مرض عنده ولم يشفى من هذا المرض فإنه يضمنه، يضمن النقص الحاصل في المغصوب، العين المغصوبة. نعم. ضمين الزيادة ليس النقص، فنقصت ضمين ايش؟ نعم. نعم هذه لا أكثرهما. نعم هذه مسألة دقيقة. قال غصب حصان، وكان هذا الحصان يستفيد منه للركوب فمرض فنقصت قيمته فشفي، فعلمه السباق فزادت قيمته بالعلم الجديد، ونقصت منفعة الركوب التي كان المالك الأصلي لها، قالوا يضمن النقص. قال إن عاد النقص، هو يتكلم عن العبد، قال إن عاد النقص بشيء معناه بشيء جديد لا علاقة له بالنقص السابق، ونقص بمرض لكنه أعاده إليه بعد أن حكم عليه القاضي أو الحاكم بأنه يعيد هذه العين المغصوبة، عاده وقد علمه صنعة، قال ضمن النقص، ضمن النقص لأنه نقصه لا علاقة، الزيادة هذه لا علاقة لها بالنقص الحاصل فيه وهو المرض، مثل الحصان، الزيادة التي حصلت بالسباق لا علاقة لها بالنقص الذي حصل بسبب المرض. قال وإن تعلم أو سمن فزادت قيمته، ثم نسي العلم وهزل، يعني نقص سمنه، ذهب سمنه فنقصت القيمة، ضمن الزيادة، ضمن الزيادة للمالك الأصلي، لأني أصلا أنا ما أمرتك أنك تعلمه ولا يمكن أن تكون هذه الزيادة التي حصلت بسبب التعلم والسمن في مقابل المرض الذي حصل. حيوان غصب حيوانا فمرض هذا الحيوان فنقصت قيمته، فعلمه الغاصب الصيد فزادت قيمته عن المرة الأولى، ثم نسي طريقة الصيد فنقصت قيمته فيضمن زيادة القيمة التي ذهبت. واضح؟ ما واضح؟ يعني عندنا صقر أو خلها غصبه، فلما غصبه سمن وتعافى على ما يقولون كما يقال فزادت قيمته، ثم هزل فنقصت قيمته، زاد قيمته وصار قيمته الآن 70,000، ثم هزل فنقصت قيمته إلى 50، ثم علمه صنعة جديدة أو شيئا جديدا فرجعت القيمة للزيادة الأولى، ضمن نقص الهزال لأنه ليس من جنس الزيادة الثانية. هذا في قوله كما لو عادت من غير جنس الأول، فيضمن 20,000 الفرق بين النقص والزيادة، لأن الزيادة الثانية لا علاقة لها بالنقص الأول. قال كما لو عادت من غير جنس الأول، هذا مرض وتعلم صنعة، لا فرق، لا يعني جامع بينهم. قال ومن جنسها لا يضمن، فمثل تعلم الحدادة وهو عنده ثم نسي، ثم تعلم النجارة، قالوا إن النجارة والحدادة كلها جنس مهنة واحدة مثل بعض، فلا يضمن ومن جنسها لا يضمن إلا أكثرهما ضررا. يعني لو كان قيمته وهو يعلم الحدادة، لو قلنا إنه يباع ويشترى العبد وهو قيمته بالحدادة 200,000 أو 100,000، ثم نسي ثم تعلم النجارة وصارت قيمته 90,000، لا بد يضمن أكثرهما وهو الحدادة فيدفع مع العبد أيضا 10,000 ريال. هذا معنى كلام المؤلف هنا، هذه كلها ما يتعلق بتغير في نقص العين عند الغاصب. وهذه المسائل يعني الآن ما توجد في بعض، هذه كانت موجودة بكثرة لما كانت هناك العبيد، وكانت هناك يعني يكثر تعامل الناس بمثل الحيوانات والطيور يعني، لكن يقاس عليها المسائل المستجدة مما يمكن الجمع بينها فيه. نأخذ الفصل الأخير والتصرفات الأخيرة الصفحة التي بعدها نجعلها الدرس القادم. نعم. نعم. طيب هذا الآن يتكلم فصل في هذا في أحكام خلط المغصوب بغيره. الآن تكلمنا عن المغصوب إذا لم يتغير، وعن المغصوب إذا كان له نمى، وعن المغصوب إذا غيره الغاصب بما فيه زيادة ونقص. لكن نأتي إلى مسألة خلط المغصوب بغيره. قالوا المغصوب بغيره له حالتان، الحالة الأولى يخلطه بما يتميز، ولم يذكرها المؤلف هنا، يعني تمر غصب تمرا ثم خذه وخلطه مع بر، هذا يمكن فصل التمر عن البر، يلزمه أن يفصل المغصوب عن غيره مهما كلفه الأمر، حتى وإن كلفه مبالغ كثيرة، فيجب أمران، الفصل والثانية التكلفة فيما فيه كلفة. غصب تمر سكري سكري غالي أو خلاص، ثم خلطه بتمر رديء، نقول يجب عليه الفصل، لأنه يمكن تمييز التمر هذا عن التمر هذا. لكن لو خلطه خلاص بخلاص رديء آخر لا يمكن فصل هذا عن هذا، هذا لا يتميز، وهي الحالة الثانية. وهذه أكثر ما تكون أين؟ تكون في بعض المصانع أداهم الله، الناس يشترون التمر ويذهبون به إلى المصانع التي تكنز التمر أو تضمده ولا يرقبونه، فيكون هناك بعض ضعاف النفوس، فإذا وجد التمر جيدا وغالي يخلطه بتمر رديء ويأخذ نصف التمر الجيد ويبيعه على حسابه، أو يكنزه ويبيعه مكنوزا. هذه تحصل باستمرار، خاصة إذا كان التمر كثير ولا يميز، فيخلط هذا بهذا فيختلط التمران، فهذا يكون مما غصبه بدون غير مميز. الحالة الثانية قال إذا خلطه بما لا يتميز، فله حالات ذكر كلها المؤلفون في كلام قبل قليل. قال أن يكون غير المغصوب موجود لكن لا يمكن فصله، كمثل زيت بزيت، تمر بتمر، نوع نفس نوع التمر اللي ذكرناها قبل قليل، بر ببر، بر أبيض ببر أسمر، لا يمكن فصلها، قهوة بقهوة وهكذا. النوع الثاني، الحالة الثانية من الخلط بما لا يتميز، أن يكون الخلط بشيء ليس من جنسه لكن لا يمكن فصله عنه، عنده طحين غصب دقيقا فخلط به دهنا، فالآن موجود الدهن يختلف عن الدقيق لكن لا يمكن فصلها عنه، هذا هو الذي تكلم عنه المؤلف. ماذا قال؟ قال وإن خلطه بما لا يتميز كزيت أو حنطة بمثلهما، زيت بزيت، حنطة بر ببر، أو صبغ الثوب، أو لت سويقا صبغ الثوب. الثوب في السابق كانت الثياب كل ألوان الثوب قماش أبيض، فإذا أرادوا صبغه يضعون الصبغ، يصنعونه من عدة أمور، ثم يضعون الثوب في القماش ويصبغونه. فالآن الثوب موجود لكنه صبغ خلط بما لا يتميز به، أو لت سويقا بدهن، أو عكس، يعني الدهن غصب الدهن ثم لت به سويقا، ولم تنقص القيمة، هذا قيد مهم، ولم تنقص القيمة، إذا اجتمع يعني لا يمكن أن تنقص القيمة، ولم تزد بعد خلطهما، فهما شريكان بقدر ملكيهما. يعني الآن هذا زيت وزيت خلطها مع بعض، الزيت ما تغير السعر هو نفسه، لكن قال الثاني، لكن قال لا أنا الزيت غالي، وأنت الآن خلطت هذا الزيت بالدقيق، الدقيق ما يسوى الكيلو ريالين أو 5 ريال أو 10 ريال، الزيت الكيلو منه 50 ب100 ب200 ريال، فالآن أنا تضررت. قال هنا ولم تنقص القيمة ولم تزد بعد خلطهما، فهما شريكان بقدر ملكيهما. قيمة الطحين 10 وقيمة الدهن 5، فهذا كل إنسان شريك فيه. قال وإن نقصت القيمة، ما معنى ذلك؟ نقصت القيمة ضمن الغاصب النقص، يعني قال راعي الدهن أنا الآن لو ببيع الدهن بعد الخلط لا يساوي شيئا، بدل ما كان لو كان الدهن منفردا لا بلغت قيمته 15 ريال الكيلو، والآن ما يسوى إلا 10، نقول يضمن الغاصب نقص القيمة بسبب التي حصلت بسبب الخلط. قال وإن زادت قيمة أحدهما فلصاحبها، يعني صاحب الملك الذي زادت قيمته حتى وإن كان الغاصب، لأنها تبع لأصله، يعني لما خلط الدقيق مع الدهن زاد قيمة الدقيق، صار أغلى له، كان يعني سابقا ما حد ما ما ما يعني لا يساوي شيئا، فالآن قالوا زيادة القيمة لصاحبه حتى وإن كان الغاصب. وقيل لا، لئلا يكون ذريعة لغصب أموال الناس، يصير كل شخص عنده مال لا يسوى شيء يغصب مال آخر لتزداد قيمة ماله الذي عنده، طحين ما يسوى شيء، فجاء وسرق أو غصب دهنا وخلطه به فزادت قيمة الدهن، أو فدرءا لئلا يعني يتسابق الناس لغصب أموال الناس بعضهم بعض لا يجوز. نعم. طيب جاء شخص وقال أنا أبيك تقلع الصبغ، الصبغ لا يمكن قلعه، قال لا يجبر من أبى قلع الصبغ، إذا أراد الآخر قلعه فإنه لا يجبر عليه، لا يجبر من أبى قلع الصبغ، قال أنا أبيك تعطيني الثوب، أنا أنت غصبت مني ثوبا أبيض قماشا أبيض فعطني قماش أبيض شل هذا الصبغ اللي عليه، قالوا لا فقال الغاصب ما هذا سيكلفني ما أستطيع لك قيمة، ما لك مني إلا قيمة الثوب الذي هو القماش، يقول لا يجبر من أبى قلع الصبغ. وهناك احتمال المذهب أنه يجبر إذا ضمن الغاصب النقص، إذا ضمن الغاصب النقص فإنه يجبر. ثم أتى إلى مسألة جديدة هذه تحدث كثيرا، إذا قلع غرس المشتري أو بناؤه لاستحقاق الأرض، هذه ليست في باب الغصب ولكنها ربطت بها، هذه من المسائل التي توضع، شرى شخص أرض من آخر، شراء صحيح، ثم بعد أن بنيت أو زرعت جاءت الدولة وقالوا لا الصك هذا غير صحيح، الملك هذه غير صحيحة، فصاع الأرض إما ملك للدولة أو ملك لفلان، فقلع غرس المشتري أو بناؤه لاستحقاق الأرض للغير فصارت مملوكة لشخص ثالث، قال رجع على بائعه، وين ترجع؟ قال نرجع لباعك أطلب منه قيمة الأرض التي دفعتها وقيم وغرامة ما غرسته أو بنيته لأنه هو الذي غره بأنها ملكه. وهذه تقع كثير كثير جدا، خاصة في مسألة تساهل بعض الناس بتملك ما ليس ملكا له بطريقة أو بأخرى. نعم. نعم الحين هذه قبل المسألة قبل الأخيرة، هذا يريد أن ينجي نفسه من تبعة الغصب، فاحتال على مالك الغصب فقال هو طعام، فأطعمه لعالم بغصبه، شخص يدري أن هذا الطعام مغصوب فأطعمه لعالم بغصبه، أكل اللحم هذا ويدري أنه مغصوب، قال فالضمان عليه يعني على العالم بالغصب لأنه أكل مال غيره بغير حق، وعكسه بعكسه يعني أنه لو أطعمه لشخص لا يدري أنه مغصوب فالضمان على الغاصب. طيب احتال بحيلة أخرى، هذه الحيلة ليس لماذا يفعلها الغاصب؟ ليسلم من تبعة الغصب، قال عشان يتحمل الغصب فلان، أنا صح غصبتك اللحم لكن أكله فلان وهو يشوف وهو قد رآني وأنا أغصب منك هذا الطعام. طيب أطعمه لمالكه، غصب شاة من فلان، من قال تعال بنصلح أنا وياك لا تسأل، فلما دخل عنده ذبح له هذه الشاة وأطعمه إياه، قال وين شاتي؟ قال أنت أكلتها، قال إن أطعمه لمالكه أو رهنه أو أودعه حطها وديعة عنده أو آجره، أجرها على غصب السيارة منه صبغها صبغ ما انتبه لها لم تكن يعني أجره للمالك، قال لم يبرأ الغاصب إلا أن يعلم المالك بأن هذا هو عينه المغصوبة، فإنه يبرأ الغاصب من تبعة غصبه، من تبعة غصبه. هذه من حيل البراءة من الغصب. قال لكن يبرأ بإعارته، لو أعاره هذه العين المغصوبة فإن الغاصب يبرأ بإعارته العين المغصوبة على مالكها. نعم، آخر مسألة وهي مسألة المثلي وغير المثلي. نعم، نعم. الآن تلف أو تعيب من مغصوب مثلي، الآن هو قلنا يجب عليه الرد، لكن وجدناه أنه تالف، العين تلفت أو تعيبت، فالمغصوب لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يكون له مثلي فيضمن بمثله يوم غصبه، غصب شاة في شهر محرم وكان عمرها سنة، فيضمن، فلما جينا بعد سنة سنتين أو سنة ونص كبرت الشاة، لكنه قلنا أعدها، قال ماتت، نقول تعيد لنا شاة مثلها عمرها سنة. قال فإن لم يجد مثلها، قال فقيمته يوم تعذر، يعني يوم تعذر يوم غصبت الشاة، قيمتها يوم يغصبها 1000 ريال، ولكن الآن بعدما صار عمرها سنة ونص نقصت قيمتها إلى 800، نقول تدفع قيمة 1000 ريال. فإذا لم يكن هناك مثلي غرم مثله إذن، يعني وقت الغصب أو مثله وقت غصبه، وإلا فقيمته يوم غصبه. الحالة المثل النوع الثاني غير المثلي، قالوا يضمنه يوم تلفه، وقيل يوم تعذره، غصب منه سيارة موديلها كذا وصفتها كذا ثم تلفت، قلنا له هات لنا نفس السيارة، قال ما عاد فيه الموديل هذا كله مستخدم، يعني غصب سيارة مضى على يعني مصنوعة قبل سنتين 2016 أو 2017، فقلنا ردها مثلها تماما، قال ما يمكن، لا يمكن أن نرد مثلها، 2017 راح علينا الآن 3 سنوات، فيرد قيمتها يوم تلفها، يعني يوم غصبتها كم كانت قيمتها؟ قال طيب قيمتها الآن لو وجدت مثلها في السوق ما تسوى 20 ألف، نقول ترد قيمتها يوم غصبتها 40 ألف ريال. هذا هو معنى ضمان المثلي. أما عد الفرق بين المثلي وغير المثلي هذا مسألة دقيقة، يعني صعب التفريق بينها. لكن آخر مسألة ذكرها المؤلف هنا، قال وإن تخمر عصير، يعني إذا تحول المغصوب من حلال إلى حرام أو من حرام إلى حلال. عندنا الخمر يصنع من العصير والخل يصنع من الخمر. قال سرق غصب عصيرا، عصير عنب، فتركه عنده فتخمر العصير، ما يحتاج يعني طريقة التخمير، اتركه لا تضعه، ضعه في مكان مغلق وكذا ويتحول إلى خمر. فما الذي يجب؟ هل يجب يرد خمرا؟ قال المثل، يعني يجب المثل، عصير مثله على الغاصب، لأن ماليته وقيمته زالت تحت يده. الآن عصير خمر يجب إزالة إراقته، مال حرام، فنقول الذي يجب عليك المثل لأن العصير زالت قيمته بتحوله إلى خمر وهو تحت يدك، فتعطينا مثل العصير لا مثل الخمر. طيب انقلب الخمر إلى خل، انقلب الخمر إلى خل، فرد معه، رد إيش؟ رد الخل، رد الخل معه نقص قيمة عصيره. الحين عصير وعند أم غصبه فتحول إلى خمر، ثم تحول الخمر إلى خل، فما الواجب على الخل؟ حلال. فقال يرد الخل ومعه نقص قيمة العصير. لما كان عصيرا كان قيمته 1000 ريال، فلما صار خل خمرا حرام، لكن الخمر تحول إلى خل والخل لا يسوى إلا 500 ريال، نقول يرد الخمر ومعه نقص قيمة عصيره الذي هو 500 ريال يعيدها، لأنه سينقص قيمة الخل لا شك بعد تحوله العصير إلى خمر والخمر إلى خل، والنقص حصل في وهو تحت يد الغاصب. إلى هنا انتهى هذا الفصل، والفصل القادم تصرفات الغاصب الحكمية، وهي آخر مسألة، وهي مسألة طويلة ومهمة، نرجوها إلى الدرس القادم. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لكل خير، وأن يعلمنا العلم النافع الذي يرزقنا به عملا صالحا، والحمد لله رب العالمين.